بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، على كل من اقتاف أثره وتبع هداه، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: واضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، قبلوك غير بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعل، وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست، وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعل، لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها. فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره، وجئت من قبل زيد، أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، من قبل هذا جار ومجرور نعلقه بنادى، ونادى فعل وكل فاعل، وجملة نادى كل مولى قرابة لا تعربها مضاف إليه. ماذا؟ لأن المضاف إليه راه محذوف، نوية لفظه. ومن قبل ذلك نادى كل مولى قرابة، وقرابة مفعول به لنادى، الفاء عاطفة ما نافية عطفت فعل ماضي، والتاء للتأنيث، مولى مفعول به عليه جار مجرور متعلق بعطفة العواطف فاعل لعطفت. نعم، مفعول به لعطفت مولى عليه عواطف. ما حال من واش يعني اقدر نفحك لك تقول حال انا ما ليش ما تقولش مولا فما عطفت مولا علي العاطف على وفهمت على انه حال كيف فهمت بلي حال فما عطفت العواطف ليش حالة التولي مولا عليه شكون هذا؟ هو يضر على مولى، المولى متعطفش على العواطف حاول تكوني مولى. جاء الطالب طالبا، طالبا حال من الطالب، حال تكوني طالبا يمكن إذا عطفت مولى، لأنه عطفت شو؟ عطفت أنا بمعنى رحمة لا يعني عطفت العواطف مولا، عطفت العواطف مولا. هذه فقط هنا لما كان فيه تقديم وتأخير، ونادى كل مولا قرابة، أي كل مولا أي حليف أو قريب أو ابن عم، لأن مولا تطلق على هذه الأشياء كلها، تطلق على الحليف، على القريب، على الابن العم، على العبد، على السيد، لكن هنا المقصود القريب. استغاث ونادى بحكم ولائه لهم، نادى كل مولى قرابة فما عطفت العواطف مولا عليه، أي ما جلبت العواطف حليفا عليه. فهمت البيت؟ يعني ما جلبت، لأن عطفت بمعنى مالت، لأن العطف هو الميل، يعني هذه العواطف تاع القرابة ما أمالت عليه مولا. فهم الآن يعني غاية ما في الأمر أنه عطف يستعمل لازم ويستعمل قصدي متعدي بحرف جر ومتعدي بنفسه، كما رجع، قل رجعت إليه ولا رجعته، صح ولا لا؟ يستعمل ولا ما يستعمل؟ رجع يستعمل متعدي بنفسه، يستعمل بحرف الجر، وأكثر شيء تستعمل بنفسه في القرآن. في القرآن يستعمل كثيرا متعديا بنفسه، احنا في اللغة تاعنا نسينا التعدي بالأصل حتى وين صار ما فهموا شو. فلا ترجعوهن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. كثير هذا الآن عطفت أيضا يستعمل تعديا بنفسه بمعنى أمالة. قل عطفني زيد أي أمالني، عطفني إلى أي شيء، إلى شيء أمال. هنا هذا النداء نادى هذا الرجل، هذا القريب نادى كل مولى نادى قرابته. هذا ما عطفت العواطف، تلك العواطف المعروفة العصبية والقبلية والموالاة والحب، ما عطفت هذه العواطف عليه، على الذي نادى، ما عطفت عليه مولا، ما عطفت عليه مولا. مفهوم البيت؟ إذن من قبل فما عطفت مولا مفعول به لعطفت، وعليه جمجر متعلق بعطفت، والعواطف فاعل. تقدير الكلام فما عطفت العواطف مولا عليه، على من؟ على الذي نادى، المولى الذي نادى. إذن عندنا موليان، عندنا مولا منادي، وعندنا مولا منادى. من قبل نادى كل مولا قرابة أو ناده، فما عطفت تلك العواطف مولا عليه، أي من المنادى. مفهوم؟ كان المنادي والمنادى. إذن هذا معنى البيت، هذا معنى البيت. ومن قبل نادى، وهذا قليل، قلنا هذا قليل، يعني حذف المضاف إليه معنية لفظه قليل، ماشي يعني كثير. الكثير قلنا هو الإضافة لفظا كشلان، أو قطع عن الإضافة ونية معناها، هذا معروف، من قبل ومن بعد ومن وراء، وهذا كثير. لكن هذا من قبل وتحذف المضاف إليه وتنوي لفظه، أو تحذف المضاف إليه ولا تنوي لا لفظه ولا معناه فتنون، هاتان الدرجتان قليلتان. هذا فيما يخص غير بعد حسب، غير بعد وقبل والجهات الست. حتى تشطب على حسب تقول هذه حسب أصلا لم تنون، تشطب على عالو تقول عالو لم تنون زيد، ولم تقول لم تضاف أصلا، لا تستعمل مضافة أصلا، يعني عالو لا تضاف أصلا في اللفظ. المهم احنا تكلمنا عن هذه الأمور بتفصيل، يعني في المرة الأخيرة فصلنا، تكلمنا عن جهات الست وقبل وبعد وغير وأول، وأول هذه على حدة، تكلمنا على حسب على حدة، وعلى دون على حدة، وتكلمنا على عالو على حدة، وحسب أربعة أسماء، حسب دون وعالو، حسب ودون وعلو زيد و ليف قلنا باللي ما لازمش تدخل معها في الحكم، عندنا حسب ودون وعلو، هذه ثلاثة، هذه ثلاثة ما نعطلاش كل الأحكام، دون لم تستعمل منونة، وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا، أي لا تنون، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، هذه الحالة الثالثة، لم ينوى لا لفظه ولا معناه، فتكون حينئذ نكرة، ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد بجر قبل وبعد وتنوينهما وتنوينهما، وكقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. فساغ فعل ماضي أي جاز مر، لي الشراب، لي جار مجرور متعلق بساغة، والشراب فاعل، وكنت قبلا الواو تجعلها اعتراضية أو تجعلها حالية، وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، حالية أفضل، لأن يعني المعترض علي ما كاش، والمعترض بينه هنا ما كاش الاعتراض، إن الاعتراض لازم يكون بين شيئين متلازمين، ما كاش هنا شيئان متلازمان حتى يعترض، حتى يعترض بينهم. لما نقول حالية ساغ لي الشراب في حالة كنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، وكنت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها، قبلا هذا الظرف زمان متعلق بالخبر، وكنت أغص أكاد أغص بالماء الحميم متعلق بالخبر، وأكاد فعل ماضي مضارع ناقص أيضا مضارع اسمها مستتر وجوب ادخله أنا، أغص فعل مضارع مرفوع عن طرفي الضم والفعل مستتر وجوب تقديره أنا أيضا، بالماء جار مجرور متعلق بأغص، والحميم نعت نعت للماء، وجملة أغص بالماء الحميم في محل نصب خبر كاد، وجملة أكاد أغصب بالماء الحميم في محل نصب خبر كان، وجملة وكنت قبلا إلى آخره في محل نصب حال، وجملة فساغ لي الشراب هذه لا محل من إعراب ابتدائية. نعم نعم بخبر كيف راح تعرب أكاد خبر كنت وكنت لا تعلق بساغة، بساغة لي الشراب وكنت قبل ذلك أكاد أغص بالماء وقبل ذلك وكنت أكاد أغص بالماء الحميم قبلا، تعلق بالخبر تاع اللي هي خبر كاد راح يتعلق بعدين كل شيء بخبر كان. هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها إذا ذكر المضاف إليه لفظا، وإذا نوي مع لفظه، وإذا قطع الإضافة لفظا ومعنى تعرب. أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. بينا الفرق بين هذه الثالثة الرابعة والثالثة والثانية. فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله أقب من تحت عريض من علي، الشاهد ليس في علو في علي، الشاهد في تحت، أقب من تحت عريض من علي، علي رعى الأصل، أقب من تحت عريض من علي. وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أول، هذا أيضا شفنا في الأوجه الثلاثة، ابدأ بذا من أول مقطوع الإضافة لفظا فتعربه مقطوع الإضافة لفظا وتنوي اللفظ، وتنوي اللفظ تعربه، إذا نويت اللفظ تعربه، بس عم تقول ابدأ بذا من أولي، خلاص على شك تنوي اللفظ، تنوي اللفظ ابدأ بذا من أولي الأمر، أي لابد تعربه مجرورا بالكسرة، علاش هو مضاف، خلاص الممنوع من الصرف إذا أضيف يرجع إليه علامة الجر الأصلية، فلو تقول ابدأ بذا من أول هنا لي قطع الإضافة لفظا ومعنى، إذا فيمنع من الصرف للوصفية وزن الفعل. وابدأ بنا من أوله الشاهد فعنك تقطع الإضافة في المعنى، تقطع الإضافة في اللفظ وتنوي المعنى بضم اللام وفتحها وكسرها، بضم اللام وفتحها مش نصبا، فتح هذه جر، فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنا، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى، وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة وزن الفعل، والكسر على نية المضاف إليه لفظا. فقول المصنف وضمن بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة، وقوله ناويا ما عدم مراد أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنا لا لفظا. وأشار بقوله أعرب نصبا إلى الحالة الثالثة، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، فإنها تكون حينئذ نكرة معربة. من عرفنا من أين عرفنا ذلك؟ من قوله أعرب نصبا إذا ما نكر، غير قال نكر عرفنا بالإقطاع في اللفظ والمعنى. وهذا هنا تقول ظاهر كلام بالمالك أن هذا كله ينطبق على الأسماء اللي ذكرها، وتبين ما لا إذ ما ينبغي نزعه، حسب دون وكلمة أعلو. وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جرة نحو من قبل ومن بعد. ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين، يعني الأولى والثانية، لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب، وهو الإعراب وسقوط التنوين إذا ذكر المضاف إليه، تعرب بالجر ويسقط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها، ربما يكون كما تقدم مثلها في كل ما يفعل بكل مضاف، وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم. نفرض هنا الاعتراض في كل ما يفعل بكل مضاف وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها، هذه الزيادة هذه اللي استدركها المحقق مش عندك انت، شيء نفسه تقولش نفس الشيء أو دائرها بين معكوفتين، من أو معلوم من أول الباب وهو الإعراب وحدة وسقوط التنوين عرفنا كما تقدم. المفروض هنا يحبس الكلام في كل ما يفعل بكل مضاف، هنا تحبس كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف، كلمة مثلها كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها كما تقدم مثلها. ها أنا لا أدري محوش على القصد وش قصد أنا باين وش يقصد اللي باين وش يقصد أقول كيما مضى مثل مثل هذه وش راح تقول كي تقول واحد عرب لي مثلها وش راح تجعلها تجعلها فاعل تقدم كما تقدم مثلها كما تقدم مثلها وش ما حتى معنى كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف نقطة يفعل بكل مضاف وشنو الإعراب وسقوط التنوين كما يفعل بكل مضاف مثلها تصير يعني شوية تقلق العبارة معلش حنا عندنا من مبحث إلى الآن حنا لدينا من مبحث شفنا تعريف الإضافة من حيث اللغة والاصطلاح ثم بيان أنواع الإضافة أو معاني الإضافة قبل معاني الإضافة لتقدير حروف الجر من وفي واللام بعدين ذكرنا أنواع الإضافة اللفظية والمعنوية بعدين بدينا بالأحكام الحكم الأول هو أن الإضافة واللام الألف اللام لا يجتمعان إلا إذا كانت الإضافة لفظية زد بشروط بشرط أن تكون في المضاف إليه ال أو في المضاف إلى مضاف ال أو يكون ضمير خالف عن ال يكون فيه ضمير مضاف إلى ضمير أو يكون جمعا سالما مذكرا أو مثنى بعدين الحكم الذي أتى بعد أن المضاف إليه قد يكسب المضاف تذكيرا أو تأنيثا تذكيرا أو تأنيثا المسألة اللي بعدها شحال صاروا عندنا بعدين شفنا المسألة التي بعد هي إذا أنه لا يجوز أن يضاف شيء إلى مثله لا يضاف شيء إلى نفسه ولا يضاف شيء إلى الموصوف إلى صفته الموصوف إلى صفته تضاف صفة إلى الموصوف نعم طويل القامة لكن الموصوف إلى الصفة لا يضاف بينا إذا جاء من كلام العرب ما يوهم خلاف ذلك أنه يؤول وبعد ذلك بدأنا في تفصيل الأسماء أنواع الاسم في الإضافة فهناك أسماء لا تمتنع إضافتها وهناك أسماء جائز إضافتها وهناك أسماء واجب إضافتها هذا الواجب إضافتها من ما يضاف إلى المفردات من ما يضاف إلى الجمل فصلنا فيما يضاف إلى المفردات إلى غاية الآن وما يضاف إلى الجمل هذا كله إذا مسألة لدن حسب بعد أول كل كلا كلتا مع أي لدن جاء داخل فيه ما أضيف طبعا داخل تحت ما أضيف إلى المفردات أو ما أضيف إلى الجمل إذا وإذ وحيث ولما تكلمنا عنهم في أربعة فصلنا القول فيها في أربعة يعني بينا شو معناها واختلاف العلماء في كل واحدة منها هلا الآن ننتقل إلى مسألة ما قبل الأخيرة وما قبل الأخيرة وهي حذف المضاف أو المضاف إليه نفصل نقول حذف المضاف نسموه حذف المضاف وليس حذف المضاف إليه لأنه عندنا مسألة باقية وش هذا الرقم تاعها مسألة السابعة أو نسميه مسألة السابعة وهي حذف المضاف والمسألة الثامنة هي حذف المضاف إليه والمسألة الأخيرة وهي فصل الفصل بين المتضايفين الفصل بين المتضايفين يبقون ثلاثة نسرع في دراستهم يلا حذف المضاف قال ابن مالك رحمه الله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف ماثلا لما عليه قد عطف هذه الثلاث أبيات تضمنت هذه المسألة حذف المضاف فنقول يحذف المضاف إليه المضاف يحذف فيقوم المضاف إليه مقامة هذه شفناها في غير هذا المجلس كثيرا ما نشير إلى ذلك أنه قد يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامة معروف هذا يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامة في ماذا في الإعراب فيأخذ حكمه الإعرابي مثلا تقول قرر أعضاء المجلس قرر فعل ماضي وأعضاء هو فاعل ومضاف والمجلس مضاف إليه تحذف المضاف وهو الفاعل أعضاء ويقوم المضاف إليه مقامة فتقول قرر المجلس. إذا تلاحظ أنه وما يلي المضاف أي المضاف إليه، وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، لكن بشرط أن يبقى المعنى صحيحا، يعني لو المقصود المعنى يبقى صحيح. فيشترط لجواز حذف المضاف شرطان اثنان، يشترط لحذف المضاف شرطان اثنان. الشرط الأول أن يدل عليه دليل، الشرط الأول أن يدل عليه دليل. ذلك لماذا؟ لأن حذف المضاف هو ضرب من ضروب المجاز المرسل، ومعروف المجاز المرسل أنه لا بد من قرينة قبل كل شيء، الدليل لا بد من قرينة وهي الدليل. لذلك اشترط العلماء جميعهم إذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقام لا بد يكون هناك دليل، فلا يحل ولا يجوز أن تقول جاء غلام زيد تحذف كلمة غلام يقول لي جاء زيد، وليس هذا هو المراد وليس هذا هو المقصود، فلا بد إذن من هذا الشرط. وهذا الشرط مثاله على أحد التفسيرين وكلاهما ثابت، قوله سبحانه واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية واسأل فعل ماضي والفاعل مستتر والقرية مفعول به. الآن تعرض وش تروش تقول مضاف إليه، تروش تقول مضاف إليه مجرور وإنما نصب لحذف، لا مباشرة أعطي الكلمة هذه أعطيها حكم المضاف، تقول اسأل القرية مفعول به منصوب، وتقدير الكلام اسأل أهل القرية. وهذا أحد التفسيرين. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: فإن حملت القرية على أهلي، على الأهل، لأن القرية تطلق على الأشخاص على السكان وتطلق على المسكن، كلمة القرية تطلق على السكان وتطلق على المسكن، فإن أطلقت على السكان فليس هناك حذف، فليس هناك حذف، وإن أطلقت على المسكن قال فذاك من باب حذف المضاف، هكذا يقول ابن القيم، فذاك من باب حذف المضاف. إذن فهم يعترفون بحذف المضاف، كاش إنسان ما يعترف بحذف المضاف، سميه ما شئت، سميه ما شئت، سميه كتابا، سميه نظارة، سميه ورقة، سميه مجازا، سميه أسلوبا عربيا، سميه حذف مضاف، سميه حذف مضاف، الأخرين سموه مجازا. إذن فلا مشاحة في الاصطلاح. إذن فالمسألة ليست في إثبات المجاز أو نفيه، ولكن المسألة في شروط المجاز، أين يدخل المجاز، أين يقع الخلاف، هنا موش في إثبات المجاز أو نفيه، الخلاف في أين يقع، أين يكون التجوز هذا، أين تجوز العرب الحذف، مفهوم؟ هنا وراه الخلاف بين الناس، هنا الخلاف بين الخلاف داخل أهل السنة لفظي لا ينبني عليه شيء، خلاف داخل أهل السنة، إنما وقع الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسائل أخرى، مسائل الصفات. هنا بعضهم أراد أن يغلق الباب تاع التأويل راح أنكر المجاز، وهذا ليس بصواب، إنما يثبت المجاز بشروطه، يثبت المجاز بشروطه. لما غفل الناس عن شروط المجاز وخاصة شيء قارينة، قارينة لازم تكون معتبرة، خاطر الدليل، الدليل كاين الناس تسمي هذا الدليل دليل وأنت لا تراه دليلا، بل يعتبره من أصول الأدلة، أو مثلا العقل هو الدليل عند المؤولة ولا لا، العقل هو الدليل، ما يستحيله العقل يقول لك أنا لا أثبته، وعقل من ما يثبته فلان بالعقل، هذا ينفيه بالعقل، هذا يقول هذا مخالف للمعقول، يقول بل هذا المخالف للمعقول، يجي الثالث بل كلاكما مخالف للمعقول. تلاحظ من لما كاش وما أنيط وعلق بشيء لا ينضبط فهو لا يجعل دليلا، دليل مضبوط تضبط شيء. مثال واحد يشوف المصلحة، مصالح، هذا يطلق المصالح والاستحسان يقول لك دليل، استحسان دليل، أين ما تستحسنه أنت لا يستحسنه غيرك، إذا ما فيش كما الشرع ترجع للشرع. إذا القارينة لابد تكون معتبرة، قارينة معتبرة يعني من نص، من نص أو إجماع، فهم من نص أو إجماع، وأن يشهد بعد ذلك يأتي العقل ويأتي النظر فيشهد على صحة ذلك النص، يعني يزيد أيده. لما غفلوا على نصبهم يمثلوا، غفلوا عن القارينة المعتبرة، يمثل النحات بوجاء ربك، يقول لك وجاء ربك فاعل، لكن أصله وجاء أمره ربك. إيه ما ليش جاء أمر ربك ثابتة في الشرع. إيه هل ينظرون إلى أن يأتيه سورة النحل؟ لا لا، استع سورة النحل إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمره. إذن إثبات مجيء إتيان الأمر هذا ثابت. يعني إذا قصدت هكذا، يعني المقصود في هذه الآية إتيان الأمر ومع عدم إنكار إتيان الرب، افعل ما تشاء براسك، مفهوم. لكن الخوف أنك تقول هنا وجاء ربك أو جاء أمر ربك مع تعطيل مجيء الله حقيقة، مفهوم. هذا هو الذي يخشى عليه، يخشى منهم. إذن فتقول أنت لما تضرب المثال تقول تضرب الأمثلة المعروفة أو التي يسلم لك بها كل أحد. يعني وش مثل قرر مجلس واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل، هل أشربوا في قلوبهم العجل؟ أبدا. واحد ما يقول أشربوا في قلوبهم حب العجل، لأن العجل هنا راه مضاف إليه وقام مقام المضاف له كلمة الحب. ولكن البر من اتقى، البر من اتقى، يقرأ معنا تشير سورة البقرة. ولكن البر من اتقى، البر هو من اتقى، لا لا، وحتى حقيقة البر من اتقى، يعني كي تروح الإنسان لك أنت أدول البر، لاحظت معايا ولا لا؟ هنا العلماء التفسير يقول ولكن البر، أي ولكن أهل البر من اتقى، ولكن صاحب البر، ولكن صاحب البر من اتقى. لاحظ أصحاب البر هاملك من اتقى، ولا من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. فهنا إذن ولكن البر من آمن، شو التقدير؟ ولكن أهل البر من آمن، أو تجعل ولكن البر بر من اتقى، فهم باش تخبر بالذات عن الذات وبالمعنى عن المعنى. ما ركش معي انقطع الإرسال معايا، كاتب الآية عندك تاوش حافظة. ولكن البر من آمن، ولكن البر من اتقى، ماشي انت خير تخبر بمعنى عن ذات ما يليق تخبر عن معنى إلا على سبيل المبالغة، هذا ما هو لا يراد هنا. فلان البر هو البر، هذا ليس مراد في الآية. الآية راي تحكي لك شيء، إما تجعل البر تجعل تقدر البر أصلها مضاف إليه حذف المضاف وتولي ولكن أهل البر من آمن من اتقى، ولا لا تجعل البر تخليها معنا، خليها ولكن البر معنا بر من آمن بر من اتقى، مفهوم. تولي تخبر بالمعنى عن المعنى وبالذات عن الذات. الشاهد أنه كاين حذف مضاف، كاين حذف مضاف، ولكن البر من آمن، أي ولكن أهل البر أو صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. تأتي بآيات كثيرة، أما وجاء ربك التي يمثل بها مثلا كثير نوحة كلهم يمثلون بهذا، ابن هشام ابن عقيل وغيرهم، يعني يمثلون وجاء ربك، قلت وجاء أي وجاء أمر ربك. أنت وش تبدأ تقول يا أخي؟ إذا كان مقصودك وجاء أمر ربك بدلالة سورة النحل مع عدم نفي مجيء الله فذاك صحيح، يعني دبر راسك تبقى تناقش، تناقش علميا يعني لا شناعة في ذلك. لكن إذا كان مقصودك كما أصحاب الحواشي لما يشرحون قول ابن هشام ولا قول النحات كلهم وجاء ربك لأن ذلك يستحيل عقلا نسبة المجيء إلى الله، هنا وقعت في الغلط. وقد تبينوا طبعا من وجوه عدة، أول مخالفة للنصوص الكثيرة كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرصات، حديث العرصات يوم فيجيء الجبار، في رواية فيجيء الله في صورة في غير الصورة التي يعرفون، فيجيء إذن هنا أمر، مستحيل هنا تقول أمر، فيجيء الله في غير الصورة التي يعرفون، ما يمكن تزيد هذا تجيب الأخبار صح. ثانيا ما قولك في وجاء ربك والملك صفا صفا؟ تقول بلي وجاء ربك أي جاء أمر ربك والملك كذلك جاء أمرهم، ما يمكن. لا لا أنت وجاء ربك جاء أمر ربك والملك صفا صفا، إذن يقتضي أن تقول أيضا وجاء أمر مالك وهذا غير مراد. زيد قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل يأتي أمر الله في ظلل؟ أمر الله يأتي في ظلل من الغمام والملائكة؟ هذا لا يمكن أن يعني ترد علي بالقرآن، لا يمكن أن نقول وجاء ربك والملك أي جاء أمر ربك، لأنه في آية أخرى وجاء هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل، كلمة في ظلل من الغمام هذا يدل على أن المقصود هو ذاته وليس شيء آخر. طبعا تبين منشأ الغلط في هذه الأمثلة، منشأ الغلط في هذه الأمثلة وغيرها. وإن من كان متزودا منهم بالخلفية الأشعرية وغيرها تأتيه بأقوال أئمتهم كنقل أبي الحسن، يعني رسالة فيها كلام هل صحيح نسبتها إلى أبي الحسن الأشعري ولا لا، لا أقصد الإبانة ولكن الإبانة ما فيهاش، حتى رجوع للسلف ما حتى رجوع إلى السلف، يعني ما كان لاش تقول الإبانة ما فيها حتى رجوع إلى مذهب السلف، ما زالوا كما كان خاش المصيبة على الأشعري وين راهي. الناس ظنوا أنه كان يأول، وش ظنوا الناس؟ الناس كان الناس عمالهم كان يأول اليد، الناس عمالهم كان يأول الساق، كان يأول كيف بتليد في الإبانة رجع المذهب السلف. مشكلة ماش قاعدتهم، والمشكلة في الصفات اختيارية، يعني المجيء الذهاب الإقبال دنو، هذه المصيبة يعني ما ثبتهاش هناك، لم يثبتها. رسالة أهل الثغر فيها كلام، يعني هل هي له أو ليس له، الصواب أنها ليس له، يعني ينسبها صاحب ابن تيمية وغيره من العلماء إليه، لكن هي الصواب ظاهرنا من تأليف تلميذه ابن مجاهد، تلميذه ابن مجاهد. والناس عجيبة، والناس يرشدونك إلى كلام ابن عساكر تبين كذب المفتري فيما نسب إلى ابن عساكر أشعر، ينسب إلى الأشاعرة رجوع الأشعري إلى مذهب السلف، وقد رجع إلى مذهب السلف. شكون قال ابن عساكر؟ ابن عساكر أشعري. إذا أنا رجع إلى مذهب السلف الذي أراه مذهب السلف وهو تأويل صفات اختياري، وقتش بدأت الصفات الاختيارية يعني تؤول منه بعدين جاءوا جماعة وقعوا في ورطة، والجويني أول من أول الصفات كلها، جويني والباقي اللاني، هذا الزوج مصيبة. هذا كي صابوا هنا أول صفات اختيارية، وهنا أثبت اليد، داروا لهم الأخرين إلزام، أشكال عليهم خموش تناقض، تثبتون الصفات هنا وتنكرونها هنا بدعوى كذا وكذا، شلو شوهم المفروض وش يقول الجوين والباقي، نثبت جميع الصفات حتى الصفات الاختيارية ونتنى، لا نعطل جميع الصفات خلاص، لا أول اليد أول من أول كل شيء هم الباقي اللاني والجويني، وهذا خطأ. تبقى تقول وجاء ربك عند السلفي اللي عنده عقيدة سلف، جاء ربك على الحقيقة ما كاش حذف مضاف، أو إذا حب يقدر حذف مضاف، وجاء أمر ربك بدلالة آية النحل بالصح لا ينفي المجيء، مثل نظيره مثلا ثم استوى إلى السماء ثم استوى فسواهن سبع سماوات. شوف ده هنا تفسيران كي تقعد مع واحد عنده في مذهب السلف ثم استوى إلى السماء، يقولك استوى هنا بمعنى قصد دون أن يعطل صفة الاستواء ثابتة بآيات أخرى، صح الآخر يعني الذي له خلفية أشعرية وش يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن، يقولك استوى بمعنى قصد مع نفي كل أو مع تأويل كل صفة الاستواء، مفهومة؟ إذن وجاء ربك يمثلون لهذا، هذا خطأ، وما يلي المضاف يأتي خلفه ويبقى وجاء ربك والملك صفا لا يصبح مثالا حتى في تقدير حذف المضاف، لأن الأصل هو عدم الحذف، وصفة المجيء ثابتة لله. زيد مما حتى في صحيح مسلم، وإن جاءني في رواية مسلم وإن جاءني يمشي أتيته هرولة، صح؟ تعرفوا رواية أخرى ذكرناها في إثبات صفة السرعة، أتيته أسرع، كان رواية مسلم عبد الكيف أتيته جئته أسرع، كل واحد يقول لك عرب لأتيته جئته كيف تعرفها؟ أتيته فعل وفاعل مفعول به، جئته توكيد، والتوكيد عند العرب وش يدير؟ يرفع المجاز، يعني هو بيقول لك بالتوكيد يرفع دعوة المجاز، فلا يمكن اعتبار هنا المجاز اصلا في صفة المجيء. وعلى الجمال هذا قاعد شيء على جل تقدير الشرط الاول مهم كي تكون الدرس وتقول لابد من ان يقوم هناك دليل على الحذف، وهذاك الدليل لابد يكون معتبرا، معتبرا يعني ما لازمش يكون ضعيف، دليل ضعيف قد يجيب لك انسان دليل لكن انت لا تسلم باصلا بانه دليل. هم جاءوا بالعقل، جاءوا بالعقل لان العقل يحيل مجيء الله، هذا دليل هنا غير مقبول، غير مقبول. والشرط الثاني هذا مهم لم يذكره اكثر من تكلم في المضاف، وهو ان لا يكون شو اسمه المضاف اليه جملة. احنا شفنا المضاف نوعان، مفرد وجملة، مضاف اليه نوعان مفرد وجملة مضاف اليها. فانت الان لابد تشترط يكون المضاف اليه مفرد، ما لازمش يكون جملة. لماذا؟ لانك لو حذفت المضاف لا يستطيع ان لا يمكن ان تقيم المضاف اليه مقامه اذا كان جملة، لان الاضافة من خصائص من الذي يضاف؟ من الذي يضاف؟ الاسماء فقط، الاسماء من خصائصها الاضافة، فلا يجوز تحذف مضاف وتقيم المضاف اليه مقامه اذا كان المضاف اليه جملة، لازم تكون المضاف اليه مفرد. إذن هذا فيما يخص حذف المضاف، يجوز حذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامة بشرطين اثنين، أن يكون هناك دليل، والثانية أن يكون المضاف إليه مفردا ليس جملة. هنا تنبيه، تنبيه قالوا تنبيه هكذا نختم به. احنا قلنا بلي المضاف إليه إذا حذف المضاف وش يصير المضاف إليه؟ يقوم مقامه في الإعراب، يعني إن كان المضاف مرفوعا يصير المضاف إليه مرفوعا وهكذا. نقول قد يبقى المضاف إليه مجرورا على جره، قد يبقى مجرورا على جره، صح؟ ما من شيء إلا وله تفصيل، يعني تخيل واحد يقول لك مثلا واسأل القرية، يجوز تقول واسأل القرية، واسأل القرية، انسى قاعد التنبيه اللي قلته لك، انسى التنبيه اللي قلته لك الآن، واسأل القرية، ما يجوز. لماذا؟ لأنه لابد يقوم مقامه واسأل القرية، نحن أهل سير القرية منصوبة، واسأل القرية هذه ما يحل، لا يجوز أن تقول واسأل القرية. أنا أقول لك تنبيه، قد يبقى المضاف إليه مجرورا بعد حذف المضاف، يبقى مجرورا، وهو هذا الحذف، هذا البقاء، هذا نوع تقول نقيس وشاذ، نقيس وشاذ، مهم نقيس ومهم الشاذ. علاش الشاذ؟ نحفظه ولا نقيس عليه. المقيس يجوز لك تقيس عليه. نعطيك مثال سهل قبل أن نضع عنوان، حتى لا أختل عنوان المسألة أرض المشكلة. نقيس، شوف الآن واحد يجي يقول لك، ما مثل زيد، ما مثل زيد ولا أخيه يفعلان ذلك. ركزوا معايا هنا، مشي شرط أخيها عمرين براس، ما مثل نارب، ما نافية هايك، مثل مبتدأ، زيد ضاف إلى الواو، عاطفة ولا زائدة لتوكيد النفي، أخيه. شو عندك؟ مش مشاكل محمد خش، هو ثابت عن كلام العرب لأخيه لبيع، وما يقول ما مثل عبد الله وأخيه ولا أخيه يفعلان يقولان ذلك. احنا بدنا نجيب مثال معاصر، ما مثل زيد ولا محمد يقولان ذلك. محمد تفضل، ما تفكرش تعيش، ها؟ معطوف على زيد، هذا هو الظاهر، شنو الظاهر؟ معطوف على زيد، يقولان ايوه جملة في محل خبر لما مشكلة. شو مشكلة كي تقول انت هذا خبر يقولان خبر لمثل المبتدا راه مفرد ويقولان راه مثنى يعني الخبر ما تطبقوش في الافراد والتثنية والجمع. احنا اشترط في لاحظت في الظاهر عليكم السلام في الظاهر لو تعرف اي انسان يقول زيد معطوف على محمد معطوف على زيد يقولان خبر لمثل هذا خطا مطابقة بين المبتدا والخبر من الضر من امور محتمات يعني امر مسلم. فبقي وش تقول محمد معطوف مضاف اليه مضاف اليه لمن مضاف اليه لمضاف محذوف معطوف هذا المضاف معطوف على المبتدا تولي تقول ما مثل زيد ولا مثل محمد يقولان ذلك والحمد لله تولي مطابقة كي قلت محمد وبكر يقومان زيد وعمر يذهبان فهمنا كيف. اذا هنا واش نقولوا واش صرا هنا قبل ما نجيب مثال محمد واش صرا حذفنا المضاف حذفنا المضاف ولم يقم المضاف اليه مقامة فوق هذا ما قيس هذا قيس عليه وين ما تكلم تحب تكلم فهم وش هو المقيس اعطينا عنوان باش نقيسوا عليه. نقولوا يجوز بقاء حذف المضاف وبقاء المضاف اليه على جره على جره يبقى المضاف اليه على جره بشرط ان يكون المحذوف معطوفا ان يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه. يجوز حذف المضاف اليه حذف المضاف يجوز حذف المضاف نظروا فيها احنا وش شرطنا يقوم مقامه احنا قلنا لا ويبقى المضاف اليه على جره ويبقى المضاف اليه على جره بشرط ان يكون المحذوف معطوفا ان يكون المحذوف اللي هو المضاف معطوفا على مضاف بمعناه لابد يكون بمعناه مفهوم لازم يكون هكذا. جابوا ما شاء الله يعني بيت أكل مريء أكل مريء تحسبين شو قال أكل مريء تحسبين امرأ الراء تتبع الراء تتبع الهمزة إذا كانت فاعل مروء إذا كان مجرور مريء إذا كنت منصوب ماء تبع الهمزة وإيش تحت عرب الهمزة الراء أكل مريء تحسبين امرأ فيما احنا نقول فرق بين الرجل والذكر ليس كل ذكر رجلا أكل مريء تحسبين امرأ ونار ونار توقدوا تقدير الكلام تتوقد توقدوا بالليل نارا. احنا وش قلنا نعبر عن هذا بمثل ليس كل ما يلمع ذهبا شي كل حاجة تبرق ذهب كان حوايج تبرق شي ذهب نحاس هذا من فمن البيت ليس كل امرئ تحسبينه امرأة مش يكون رجل رجل وليس كل نار توقد بالليل نارا. نعرب الآن الهمزة للاستفهام كل فعل به لمن لتحسابين فعل به أول فعل به أول لتحسابين مضاف لاحظ مضاف ماذا مضاف إليه تحسابين فعل وفاعل جاء فاعل امرأة فعل به ثاني لتحسابين ونار لاحظ الواو عرفات نار في الظاهر الناس وش يروح يقولوا لك الناس يقول لك معطوف على امرئ ماشي الناس هكذا يقول توقدوا في المضارع وفي المستتر والجملة نعت الجملة راهي نعت بالليل جاءهم جملة تارق بتوقد نارا معطوف على امرأ اذا نار الاولى معطوفة على امرئ ونارا الثانية معطوفة على امرأ هذا في الظاهر هل فيه شاهد هنا على هذا الاعراب؟ ما فيه حتى شاهد على هذا الاعراب، ما فيه شاهد. علاش؟ ايش قاعد حذف مضاف؟ كاين حذف مضاف على هذا الاعراب؟ كاش كاش حذف مضاف. عربنا نار معطوف على امرئ ونار معطوف على امرأة، هذا ما حتى شاهد. لكن هذا الاعراب خطأ اللي عربناه الان، هذا الاعراب خطأ. لماذا؟ لان هناك قواعد عند النحاة تعتبرها باش باستقراء. يقول لك لا يجوز عطفه معمولين لعاملين مختلفين، لا يجوز عطف معمولين لعاملين مختلفين. مفهوم؟ ايش معنى هذا الكلام؟ لاحظ، نار معطوف على من؟ على امرئ. شكون اللي يعمل في امرئ؟ مضاف. ونارا معطوف على امرأة، شكون اللي يعمل في امرأة؟ تحسبين. اذا هنا ترك عطفت معمولين اللي هو نار ونار ثانية على عاملين مختلفين. وكان عطفت معمولين لعامل واحد، ما فيها والو. تقول لك ضربت زيدا وعمرا، مش فيها ضربت زيدا وعمرا. مفهوم؟ هذا جائز، ضربت زيدا وعمرا ماشي. صح. شوف تقول أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، يعني هنا الواو، هنا المخشى يدير الواو، هنا يزاحمت الأفعال. فش الواو ضعيف ولا مش ضعيف؟ الواو واو حرف عطف، الواو راهي حرف عطف وحرف العطف، ليس لو ناب مناب مناب العامل. الواو الواو كي يقول جاء زيد وبكر، ايش دارت الواو هنا؟ ناب اسمها ناب الفعل، راهي قالت الفعل ما كانت تشقي روحك تعاود تجي، راني هنا النوب عنك، ما كانت تقول جاء زيد وجاء بكريه، راني هنا. اذا انت راك تنوب، صح الحرف، الحرف انت راك ضعيف، لانه ما كان نائبا فهو ضعيف، لا يستطيع ان يعمل كل شيء، فلا يستطيع ان يعطف معمولين لعاملين مختلفين، لا يستطيع الحرف ان يفعل هذا. هذا مذهب سيبويه والمبرد وابن السراج وغيرهم العلماء الاوائل، كلهم نصوا على هذا، نصوا من بكري على هذا الامر. سيبويه رحمه الله والمبرد وابن السراج كلهم ذهبوا على هذا، وهذا اختيار ابن مالك وابن هشام. خالف في ذلك الكوفيون الكسائي ومن البصريين الاخفش، خالفوا في هذا، ما اهمناش، لكن الصواب هذا، الصواب هذا. اذا شو المخرج من هذا الفتنة، المخرج من هذا المطب هذا؟ اما نقول البيت فاسد قاع، عطف معمولين على عاملين مختلفين. دوك تجي تحكم على واحد شاعر من الاوائل تقول انت اخطأ، قال سهل. واش تولي تقول؟ اكل امرئ تحسبين امرأة وكل نار توقد بالليل نارا، اين الشاهد؟ نولي الواو حرف عطف ونار مضاف اليه لمضاف محذوف، مضاف اليه لمضاف محذوف. مفهوم؟ كل هذه كلمه راهي معموله تحسبين، الحمد لله راهو العامل واحد، لو يعمل في كل هنا كل نار، هو لو يعمل في نارا يبقى العامل. وطبعا نظير هذه المسائل قواعد، هذه قواعد يسموها استقرائيه، ماشي قواعد يعني اي انسان يفهمها، استقراء، العالم يستقرئ. نظيرها لا يجوز ان يكون النعت لمعمولين مختلفين، لمعمولين لعاملين مختلفين. اليوم نهاركم اليوم، شوف نعت لمن؟ نعت لمعمولين ايه لعاملين مختلفين. شوف مثلا واحد يقول لك اعطي زيدا ولا اكرم بكرا، وخذ بيدي عمرو الكريمين. اكرم بكرا وخذ بيدي عمرو الكريمين، هنا وش مصلحه له؟ أكرم بكرا الكريمين نعت بكرا ونعت نعم. وش قلت لك؟ أكرم بكرا وخذ بيدي عمرين الكريمين. عمرين بشرة ومعمول بالمضاف، وبكرا خطف الأسماء على كل حال هي أكرم. هنا إذا نعت الكريمين راه نعت لمعمولين لعاملين مختلفين، ما يجوز، ما يجوز تقول هذا، مفهوم؟ وهذا معروف، هذا بهذا تستدل، إذا فهمتها تستدل على صحة قول الجمهور في مسألة متى تحرم البنت ومتى تحرم أمها في متى تحرم الأم إذا دخلت بمجرد العقد على ابنتها تحرم الأم. شوف، بمجرد العقد على ابنتها، مجرد العقد ولم يحدث دخول، حرمت الأم. لكن الأم لا تحرم، البنت لا تحرم حتى تدخل. ومناطق الآية وأمهات نسائكم، لاحظ كلمة وأمهات نسائكم إيه؟ وربائبكم من التي في حجوركم من نسائكم التي في التي دخلتم بهن لاحظ بعض العلماء ذهبوا إلى أن المرأة الأم لا تحرم بمجرد العقد على البنت، وهذا القول صحيح، المرأة الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، والبنت لا تحرم حتى تدخل بأمها. بعض العلماء قالوا، هذا مبثوث في كتب الفقه، كلاهما يحرم بالدخول، كلاهما يحرم بالدخول، الأم لا تحرم عليك حتى تدخل بابنتها، والبنت لا تحرم عليك حتى تدخل بأمها. مين جبناها قلنا؟ قال لك شوف، اللاتي دخلتم بهن وصف لكليهم، وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. متى تحرم عليك الربيبة؟ إذا دخلت بأمها. متى تحرم عليك أم الزوجة؟ إذا دخلت على الربيبة. اشترطوا، وهل هذا الصواب؟ قلنا لا، في الظاهر يجي قد واحد يلبس عليك، لا قد يلبس عليك يقول لك اللاتي دخلتم بهن هذا وصف للنساء كلهم، لا تحرم عليك المرأة حتى تدخل بابنتها، ولا تحرم عليك البنت حتى تدخل بأمها، والسلام. تتعرف خدمة ربي سبحانه، هو قال اللاتي دخلتم بهن. تقبل طبعا، ما تروح له بأدلة أخرى، تروح له برك من ناحية الإعراب، تقول له شوف اللاتي دخلتم نعت لمن؟ لنسائكم. نسائكم راه مجرور باش بالمضاف، وأمهات نسائكم من نسائكم راه مجرور بالحرف. إذا هنا راه نعتهم لمعمولين لعاملين مختلفين، وهذا ممنوع فيه عند النحاة، مفهوم؟ أصلا النحاة يأبون هذا، يقول لكم لا يليق أن تقول هذا، مفهوم؟ هذا له نظائر، له نظائر، مو باش تجمع. شوف هذه القواعد مهمة. أكل امرئ تحسبين امرأة وكل نار توقد بالليل نارا؟ لو قلت وكل نار فيه إشكال؟ ما فيش إشكال. علاش تقول لي كل نار ونارا لعامل واحد وهو تحسبين؟ أتحسبين كل امرئ امرأة وكل نار توقد بالليل؟ ها؟ لا تقدر كله. علاش؟ لا تحسبين. شوف كل اللي قلت لك أتحسبين راح تحسبين أو العامل كل امرئ امرأة وكل نار توقد تحسبين هي تعمل. شكون ينصب امرأة؟ تحسبين. شكون ينصب كل نار؟ تحسبين، مفهوم؟ تريد تحسبين هي، بخلاف الوقت تقول نار، هنا يولي لي جر نار، لجرنار كل امرئ كل نار، فهم عطف معمولين هاملين لعاملين مختلفين. صح، انا كي تقول وكل نار عطف، ما تنساش كل راي هنا عطف معمولين لعاملين مختلفين. الواو هلو عطفت معمولين لعاملين مختلفين ولا معمول العامل واحد؟ راك معايا؟ شوف كي تقول اكل تحت، كي تقول وكل نار، كل باش منصوبه معطوف على واش؟ كل امرئ، شكون اللي ينصب كل؟ تحسبين ونارا امرأة، شكون اللي ينصب امرأة؟ تحسبين. اذا هنا راك عطفت معمولين، ماشي ماكش معمولين، معمولين مهم العامل واحد، العامل هو شحال مليح عطف على ماشي داينة، العطف لازم يكون عطف على شيء، صح؟ هذاك الشيء قال راه معمول لعامل واحد، بخلاف لو قلت ونار ما جبت ما قدرتش كلها تولي نار مجرورة باش، لأن معطوفة على امرئ يولي مجرور باش كلها راه بالمضاف، وهنايا منصوب بتحسابين عطفت معمولين على عاملين مختلفين، هذا لا يليق. إذن هنا الشاهد بيت هنا، ما يجيش واحد يقول لا شاهد فيه، يقولوا بل كان شاهد، وشنو هو؟ تقدير كل، توفر الشرط، قلنا قد يحدث المضاف ويبقى المضاف إليه على جره بشرط أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف، بمعناه مفهوم هنا الكل اللي قدرناه راه معطوف على كل، هذا هو كلام العرب الأعاجم. ماشي، هذا قياس. شكون يعطينا مثال من عنده؟ من عنده مثال من عنده، نقعدوا من الظهر ولا العصر وما تجيبوش. أعطونا مثال من عندكم، هات لنا مثال. تقول طيب بك رحت الله ولا من هاجي في مثال وجيت ما جبت مثال، سمعت شوف مثال، لا لا أعطيني مثال ولا تسكت، أعطيني مثال، خلونا في الدرس، إيش تحب ندير لك الآخر؟ نزيدك نشرح إيش معه وتشارط ولا لا لا، وإيش نعود وإيش نزيد أكثر من هذا؟ ساعة وإيش دخلك في الآية؟ الآية ما عداش هذيك نظير، شديت لي النظير وش خليت الأصل، خليت الأصل، عاود الشارط بإذن الله غير تفهم. تبعنا أعطيني مثال من عندك باش نفهمه، الأمثلة المعاصرة. مثلا واحد يجي يقول لك، مثلا واحد يجي يقول جيب لي مثال عادي تعطف على شيء، مثلا أدرس كتابة، هذا اللي جاي في حذف المضاف إليه، احنا رأينا في مسألة حذف المضاف، يقول أدرس كتابة ورسالة زيد، هذا سيأتي في حذف المضاف إليه. لا نحن بدنا أدرس كتابة، إذا ما تجيبه أعطيني الشاهد الآخر. خلي فازبخ، لا ده بيت عيان باشر، رأيها مهم، هذا تحدث المضاف وتبقي المضاف إليه مجرورا، هذا أصلا قليل. شو الأصل؟ هذا هو الأصل، نشدوا احنا الأصل، تحذف المضاف إليه وش دير للمضاف؟ خلاص هذا هو الأصل. قد العرب قال لك قد تحذف المضاف وتبقي المضاف إليه مجرورا بهذيك الجر، هذا قليل صح، هو نوعا مع قلة فيه نوعا مقيس وشاذ. متى يكون مقيسا؟ إذا كان المضاف إلى المضاف المحذوف معطوفا على مضاف بمعنى. مثال هنا أكل امرئ تحسبين امرأ وكل نار توقد بالليل نارا، أنا وش قدرنا؟ كله تشد، هذه ما تشدش علاش وجب علينا تقدير كل، افهم لي برك باللي قدرنا كله هنا مفهوم، حتى ربما تحوس تفهم لماذا وجب علينا تقدير كله، صح؟ تلا لا شد لي الأصل وهو أننا قدرنا هنا كله، يجوز هنا يجوز نخليه مجرور نار يجوز، لماذا؟ لأن المضاف المحذوف اللي هو كل معطوف على مضاف مثله، علاش وجب تقدير كل؟ هذا اللي قلت لك أعد، واجب هنا تقدير كل، خاطر كم تقدرش كل؟ تولي عطفت نار على من؟ على امرئ، وتولي عطفت نار على امرأة، ونار بشر مجرور الله يهديك، وكان تقول كلها محذوفة أو مثلية ثالثة خير تقدر كله ولا ما تقدرش كله تقدر لما تقدر خلاص ما فيش حتى إشكال علاش كي تقدر كله نار تولي نار هي مجرورة بكله نار راهي منصوبة تحسبين عطفت نار عطفت نار جريت نار باش بكله ونار منصوبة بتحسبين العاملان متحدان مختلفان مختلفان اللي جر نار هو كله اللي جر نار هو كله اللي نصب نارا تحسابين ماشي طبعا اللي نصب كله ونصب نارا تحسابين ماشي انا بدي الان كنت تنحي كله ما تقدرهاش تقولي نار عطفتها على مريء ونار نصبتها بتحسابين عطفت الواو هنا بكش دارت عطفت معمولين لعاملين مختلفين عاود اكتب هذا البيت اعربه شوف ال كي تكمل تعرض وقتها تولي ضفدعة يلا شد لهذا ال وشد المثال اعطيتها لك مقبل ما مثل محمد ولا بكر يقولان ذلك شد هذا ما مثل محمد ولا بكر يقولان ذلك تقدير كلام ما مثل محمد ولا مثل بكر يقولان ذلك علاش لازم نقدروا مثل شيء آخر فحتى شد لي باللي حدثنا المضاف لأنه معطوف على مضاف بمعنى مفيش مشكل هذا مقيس ومن القليل الشاذ خشك مقيس قليلا ومن القليل الشاذ قراءة بعضهم والله يريد الآخرة احنا عندنا في سورة الأنفال ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة كيش تعرب الآخرة ما نفعل به ليريدوا سأشوف قراءة ابن عامر مش قراءة قراءة شاذة هذه قراءة لا مش قراءة ابن هذه قراءة ابن جماز قراءة شاذة قراءة ابن جماز هذه قراءة شاذة يقرأ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة احنا المفروض نقوله يريد الآخرة كيف تعربها واحد يقول لك عربي قراءة ابن جماز كيف تعربها والله يريد قدر على شيء بمعناه وش قال فوق تريدون عرض الدنيا اذا منهم من قال والله يريد عرض الآخرة منهم من قال والله يريد باقي الآخرة منهم من قال والله يريد عمل الآخرة منهم من قال والله يريد دار الآخرة دار الآخرة شيء بمعنى لأنه عرض العرض شو المتاع والمتاع العرض والدار توصف بأنها عرض فوق إذا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أي والله يريد دار الآخرة هذا يجوز قيس علاش سعلي قدر اللي قدر عرض اللي قدر عرض ما قيس ما نظن ولا لا اللي قدر عرض عرض اللي قدر عرض هذا يقيس تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أي عرض الآخرة أنا أقول بلي يقيس ما يقيس عطف على شيء عارض وعارض اللي قدرته هو اللي حذفته اللي ذكرته الفوق هو اللي حذفته هنا صح اللي قدر لك باقية اللي قدر لك دارة هذا نقول له شاذ هنا نقول له شاذ مفهوم حسب التقدير ذاك اللي قدر لك عارضة انت لازم تقف الدرس تاعك انت وش صارت خلاص خلي عارضة حذفت عارضة ما في اول مفهوم لكن هذا يعني كما يقول خلاف الأصل يعني أصلا خلاف الأصل حذف المضاف إليه حذف المضاف وترك المضاف إليه مجرورا هذا خلاف الأصل فمن تكلم فليراعي الشرط المذكور أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف مثله ولا يتبع الشاذ ماشي هذا يقول لك ابن مالك رحمه الله شو يقول لك ابن مالك وما يلي المضافة ما هو الشيء الذي يلي المضاف؟ وما يلي المضاف يأتي خلفا، هذا هو الأصل. عنه في الإعراب إذا ما حذف ماشي، احنا لازم نشد الأصل، مش نروح نشد الخلاف الأصل. ما يلي المضاف يأتي خلفا، عنه في الإعراب إذا ما حذف. ما دوش قالك وربما جروا الذي أبقوا، ما هو الشيء الذي أبقوا؟ ضف إليه، ربما جروا الذي أبقوا كما قد كان، كما قد كان قبل حذف ما تقدم. ثم يبقى مجرورا كحاله قبل الحذف، خلاه مجرور، لكن بشرط، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. وش تفهم من كلام ابن مالك؟ أن هذا لا يجوز إلا في حالة العطف، وأن تعطف على شيء مماثل له ثم تحذفه. شوف، تأتي في العطف ثم تعطف على شيء مماثل ثم تحذفه. أتحسبين كل امرئ تحسبين امرأة وكل نار توقد بالليل نارا، بعدين لما اتحذى المعطوف والمعطوف عليه فيه لفظ حذف، كل توفر الشرط، توفر. لذلك قال لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. نشرح. قال يحذف المضاف لقيام قارينة تدل عليه، أو الشرط لقيام قارينة تدل عليه، ويقام المضاف إليه مقامة فيعرب بإعرابه، كقوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجلة بكفر مثيل الأمثلة الأخرى اللي ذكرناها، ولكن البر من آمن، فيعرب بإعراب كقوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل، وكقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك، قلنا هذا هو الذي فيه نظر، فحذف المضاف وهو حب وأمر، وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك بإعرابه، وربك بإعرابه. قال وربما جر الذي أبقى كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف، لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف. إذا المسألة رأي فيه عطف، كان فهم لازم ما تقول لازم يكون المحذوف معطوف باش تشترط يكون عطف، قد ابن مالك تفاجأنا، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. فجأنا ما كناش عارفين باللي مسألة تأكرا فيها عطف، كانوا ما يجوش تحذف في غير العطف، لازم يكون فيها عطف. وبعدين كي يكون هذا الذي ذكرته مماثل لما للمعطوف احذف، معليش ثم احذف. اذا اول شرط لازم يكون معطوف على مضاف بمعنى. قال لكن بشرط ان يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف. حتى ابن عقيل ما يعني ما صرح بأن المسألة لازم تكون في العطف، لازم تكون في العطف. كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، والتقدير وكل نار، فحذف كل أو فحذف كل وبقي المضاف إلى مجرورا كما كان عند ذكرها، والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل في قوله أكل امرئ. وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له، العكس مقابل، كقوله تعالى تريدون عارض الدنيا والله يريد الآخرة في قراءة من جر الآخرة، والتقدير والله يريد باقي الآخرة. كان ملاحظوا في كلمة العارض الزوال، كان ملاحظوا كلمة العارض لاحظوا فيها الزوال. ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة، ها شوف أنا شو يقول ابن عقل، فيكون المحذوف على هذا مماثلا للمفروض يقدر عرض. حذف وشنه، مماثل ولا مقابل؟ مماثل. والأول أولى، طبعا الأول تاع ابن عقيل أولى، علاش؟ لأن كلمة العرض تستعمل فقط في الشيء الزائل، حتى احنا نقول الشيء هذا عارض، شو ما تعارض في مثل الأعراض، عارض يجي ويروح يجي ويروح، هذا أولى. لكن الذي يقدر عارض قولوا له أخطأ من حيث المعنى، ما فيهاش معنى مقبول، فهم وما تصلحش مثال. لماذا؟ من الشاذ القليل صلاح من الشاذ من القليل المقيس، ومع ذلك المعنى يكون أولى تقدير بشيء يدل على البقاء. لذلك أفضل شيء يقدر كلمة دار، والله يريد دار الآخرة، دار الآخرة من الله. نعم هذا العطف العام، مش يبدأ تعطف المفردات، هذا مش العطف، لازم يكون عطف مفردات، هذا جوزته عطف الجمل من باب أولى. فهنا فكي جبت يريد عرض الآخر فكحت عرب مفعول به، فهذا مفعول به نحي يريده الواو هنا وش تفيدك؟ تفيدك العطف، والله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر، هنا عطف عطف الجمل، عطف الجمل أقوى. هنا المهم كاين عطف، لكن اللي قد العارض تقولوا زيادة على انه لا يصبح مثال للشاذ القليل يصبح يصبح للمقيس القليل، زيادة على ذلك انه المعنى شوية يضعف، لانه مسألة الاخرة ما توصفش هكذا الاعراض لانها ستزول، لانها لا تفنى الاخرة، يعني دار الاخرة هذه من الامر المخلد. والاول اولى، وكذا قدره ابن ابي الربيع في شرحه للايضاح، قال ويحذف الثاني. هنا شو الثاني وشنو حسب مضاف إليه؟ إذا ندير المسألة السابعة أو الثامنة أو الثمنتاش بروسانكم، المسألة الثامنة هي حذف المضاف إليه، حذف المضاف إليه. قال ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف أو إضافة، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الله مثل الذي له أضفت الأول. مقبل أعطيت لك مثال، مش قلت لك أدرس كتابة ورسالة زيد، أدرس كتابة ورسالة زيد، أي إنسان جيبه قل له أعرف أعرف حمد الله، أي إنسان جيبه قل له أعرف، أدرس فعل أمر وفعل مستتر، كتابة مفعول به الواو عاطفة، رسالة معطوف على كتاب زيد مضاف إليه، لمن شكون هو المضاف تاعه؟ مفهوم؟ شكون هو المضاف تاعه؟ كتابة ولا رسالة؟ اتفقنا؟ أدرس كتابة زيد ولا رسالة زيد ولا كتابة ورسالة زيد، على هذا ما حتى إشكال، هاي كلاهما مضافان لزيد، لازم يكون واحد، أدرس كتابة ورسالة زيد، مفهوم هذا؟ هنا عندنا مذهبان، عندنا مذهبان نقربهم لكم جدا. شوف الآن عندنا اللي يقول شوف أدرس، وهذا سيأتي نظيره في باب النداء، سيأتي نظيره في باب النداء كي تحذف المضاف إليه تاع المنادى سيأتي، وسننظر له بما سيأتي في النداء بعدين يجي، وننظر له بباب مرة معه. هنا عندك شوف عندك المبرد، المبرد قوي جدا، عندك سيباوي المبرد بصري وسيباوي بصري، مفهوم ولا لا؟ فهنا اختلف المبرد، وافقه بعض العلماء، واشهر من وافقه وابن مال وابن هشام، اشهر من وافق المبرد هذا الزوج. وسيباوي تعرفوا الوزن التاو ثقيل في النحو، تلاحظوا برك من يدرس ابن عقيل، يدرس شرح ابن عقيل يدرك هذا ابن عقيل، حتى انه لا يسايره في كل ما قال، يعني دائما يرجح مذهب سيباوي، وزنه ثقيل في النحو حتى صار يشبه الانسان النحوي باش بسيباوي، ما يقولش قاعد مبرد يقول فلان سيباوي، خلاص معروف سيباوي. وش يقول لك؟ يقول لك انا عندي ادرس كتاب زيد ورسالته، هذا هو الاصل، أدرس كتاب زيد ورسالته، بعدين أقحمنا رسالته بين المضاف والمضاف إليه اللي هو كتاب زيد. كان شوف أدرس كتاب زيد ورسالته، وش دار؟ أقحمنا وش ما أقحمنا أدخلنا أقحمنا رسالته بين المضاف والمضاف إليه. أدرس كتاب ورسالته زيد. حذفنا الضمير لماذا؟ لأن الضمير لا يعود على شيء بعده وإنما يعود على شيء قبل. حذفنا الضمير خلاص لا فائدة منه. لماذا؟ لأنه ما يعود على شيء قبله. من قبل برناه لقد يعود على شيء قبله. إذن هنا عنده ورسالته، ورسالة معطوف على كتابة مقحمة، وزيد مضاف إليه، فهمنا وش دار. وهذا مشى عليه الجمهور مع شباوي، قال مثل هذا الكلام مقحم. مثلا قطع الله، قطع الله يد ورجل قائلها، هكذا سمع عن العرب حكاوها، قطع الله يد ورجل قائلها. قطع فعل الماضي والله فاعل على إعراب شباوها. يد مفعول به ليه قطع، الواو عطف، رجل معطوف على يد مقحمة، قائلها مضاف إليه مجرور بماذا؟ مجرور بيد من الأول، مجرور بالأول مضاف ولا مضاف إليه. إذن هنا هذه مقحمة على مذهب شيباوي. شوفوا كلام تاع شيباوي رحمه الله المفروض ما ينبغي أن يقال، المفروض المفترض، علاش؟ لأنه سيأتي بعد قليل أنه لا يجوز الفصل بين المتضايفين إلا بأشياء سنراها. على كلام شيباويه هذا لا يجوز إلا في الشعر، على كلامه، على كلام شيباويه الإقحام هذا بين المتضايفين المفروض المفروض المفروض لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية. أخذ علاش؟ هو قال باللي لا يفصل بين المضافين المتضايفين، المتضايفين كالكلمة الواحدة ما تفصلش بيناتهم إلا في الشعر. إذن هنا كلام هذا يا شيباويه ومن وفقه من أهل العلم المفروض ما تقولوش هذا في النفر، المفروض يأتي غير في الشعر، صح ولا لا؟ إذن فمذهب شيباويه يضعفه هذا، يضعفه الوجه الأول. وشنو هو؟ لو سرنا على كلامه لفصلنا بين المتضايفين، لفصلنا بين المتضايفين في غير الضرورة الشعرية على مذهبك. مذهب شيباوي لا يفصل بينهما إلا في الشعر. إذا تقول ومذهب شيباويه يضعفه وجهان. الوجه الأول شو هو؟ أنه فصل بين المتضايفين مما سيجعله لا يبيح هذا الكلام إلا في الشعر. أكون معنا. الوجه الثاني أن مذهب المبرد رحمه الله له نظائر، له نظائر بل له نظير، هو باب كامل درسناه وهو التنازع، باب التنازع، باب التنازع. أبقوا مبارك في شعر، شو المثال يذكرنا معلوم؟ اكتب افضل يا اخي، ادرس كتابة ورسالة زيد افضل من قطع الله يده ورجل قائلها. ماذا اهتمعنا قائلها؟ نقطع له لسانه مش يده ورجله، لا لا انا عارف هكذا القائل. انا كنت مستنى لما كنت نقرأ المثل هذا في بكري، قطع الله يده ورجله سارقها، قطع الله يده ورجله سارقها، لانه السارق تعرفه انه يتقطع يده اليمنى، فان سارق مرة اخرى تقطع يده اليسرى، ثم اختلف الفقهاء هل يعذر ولا يزاد تقطع رجله اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى تحلقك شي عيش. لا لاحظ ان المبرد، السلام ورحمة الله وبركاته، المبرد رحمه الله كيف يعرب؟ يقول لك ادرس كتابة، كتابة مفعول به مضاف، والمضاف اليه محذوف دل عليه المضاف الثاني، مضاف اليه الثاني، فهم؟ مضاف اليه محذوف دل عليه ما بعده. ادرس كتابة ورسالة معطوفة على كتاب مضاف زيد المضاف إليه، أين المضاف إليه لكتاب محذوف دل عليه؟ ماشي، هذا هذا باب تنازع ولا لا؟ تنازع زيد شكون؟ كتاب ورسالة، تنازعات كل واحدة ويطالب. احنا في قاعدة في التنازع إذا كان فضلا من أيهما يحدث، الأول ولا الثاني؟ يحدث من الأول إذا كان فضلا، لأيهما يعطى على الصواب؟ الأول لأسبقيته ولا الثاني لقربه؟ الثاني لقربه. والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. مفهوم؟ فهنا نلاحظوا احنا باب تنازع يؤيد أننا أعطينا زيد لمن؟ للأقرب، للعامل الأقرب زيد، وحذفنا مضاف إليه الأول علشان لأنه فضلا على القاعدة، قاعدة باب تنازع إذا كان العمدة يجب إعطاؤه تعطيه للثاني، صح؟ الأول لازم تدير له ضمير، لازم تدير ضمير. إذا كان فضلا تحذف من الأول، تحذف من الأول، أنا حذفنا من الأول يا سيباوي، مفهوم ولا لا؟ أنا حذفنا من الأول. أدرس كتاب زيد ورسالة زيد، حذفنا زيد الأولى وعطينا زيد الثانية لمن؟ الأقرب. صح معنا محمد؟ معايا؟ هذا مانيش حاب نثير لكم باب تنازع، مش ما نزعفش، مفهوم؟ إذن يلا نعرف على مذهب المبرد، قطع الله يد ورجل قائلها، قطع الله فعل وفعل، يد مفعول به والمضاف مضاف إليه محذوف دل عليه ما بعده، ورجل معطوف على يد مضاف قائلة مضاف إليه عادي، يعني مفهوم ولا لا؟ صح. هنا الآن شوفوا ابن مالك وش قال رحمه الله، ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل. أبو ما هذا؟ يبقى الأول كحاله إذا به يتصل، ما هذا؟ المعروف المعروف المعروف أن المضاف إليه إذا حذف يعود إلى المضاف ما كان له من قبل وهو التنوين. علاش حذف التنوين؟ قالك لا ابن مالك خليه. ويحذف الثاني ويبقى الأول كحاله إذا به يتصل، لكن بشرط أن يكون بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. وش تفهم؟ بشرط عطف، لازم تكون مسألة فيها عطف زيد، وأن يكون المحذوف المضاف إليه المحذوف من الأول يدل عليه مضاف إليه في الثاني، لكن بشرط أن يكون ما لكن بشرط عطف أو وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. تلاحظوا من خلال هذا الكلام أن حذف المضاف إليه شحال حتى الآن عندكم شحال؟ ثلاثة. لا من خلال هكذا الدراسة تعلم حذف المضاف إليه ثلاثة، يحذف المضاف إليه يحذف فيقطع فيبنى، هذا الأكثر لا قبل وغيره، صح ولا لا؟ من قبل ومن بعد، والله هذا أفضل. حذف مضاف إليه ويعود التنوين مع كل وبعض، كلا وبعضا، ماشي. وحذاء الثالثة حذف المضاف إليه مع حذف التنوين، مع حذف التنوين يبقى التنوين وهو قليل، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، شفناها ابدأ بذا من أولي، قليل ومشي قليل، هذا مثله، إذن قليل، مفهوم؟ إذن حذف المضاف إليه ثلاث أنواع، إما أن يحذف المضاف إليه فيبنى المضاف، وذلك في قبل وبعد وغير، مفهوم؟ ماشي. حذف الثاني المضاف إليه وش نحذفه ولا ويعود التنوين، هذا الغالب، ماشي. الحذف الثالث يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كأنه مضاف إليه، يبقى المضاف كأنه مضاف إليه، يعني ما تدير له تنوين ما تبنيه حار، ما تنويه ما تنونه بشي يقول لي عادي، ما تبنيهش، يقعد في الوسط، يعني مضاف يعرب مضاف سبحان الله وليس له تنوين. صح. الآن هذا النوع هذا قال العلماء شرط ذلك أن يكون معطوفا، أن يكون معطوفا باش تقيس، أن يكون معطوفا المضاف معطوفا عليه معطوفا، والمحذوف والمضاف إلى المحذوف يدل عليه يدل عليه ما بعده، يعني أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف. حامل يحام أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، هذه أفضل. مثلا واحد يجي يقول لك خذ ربع ونصف، خذ ربع أو ربع ونصف مثلا ما حصل، ما حصلناه يعني الغلة، خذ ربع ونصف الغلة، يلا خذ ربع. كيف تعرف ربع؟ على مذهب الشيباوي مفعول به، ونصف مقحمة ما حصل ولا الغلة مضاف إليه. هنبصح في إشكال فصلنا بين متضايفين، وانت تقول هذا لا يجوز إلا في الضرورة الشعري. المبرد سلكنا قال خذ ربع معطوف مفعول به مضاف إليه محذوف دل عليه ما بعده، ونصف ما حصل عادي. شو نكنا هذا يحصل، هذا كثير في كلام العرب. يلا قال الشاعر، نبدأ نعرف شوي، نذكركم أشياء. سقى الأراضين، سقى الأراضين الغيث، سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، سقى الأراضين الغيث، هذا الشطر الأول، لا. سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، سهل وحزنها. عندكم فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع، فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع. صح، أين الشاهد؟ سهل وحزنها، تقدير الكلام سهلها وحزنها. فهم نعرب إذا البيت ساق الأراضين، ساق في الماضي مبني على الفتح المقدر للتعذر، والأراضين مفعول به منصوب على المتنصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، الغيث أو فاعل. سهلة بدل بعض من كل، ولا بدل اجتماع بدل كل من كل، يعني كي تقول سهلة وحزنها، لا لا بدل بعض من كل، مع حزنها بدل بعض من كل، دبر راسك يكون لك كلش ولا ما يكون لكش ما دخلني. انت تقول لك الكلام اسم وفعل وحرف، تروح تقول لي اسم بدل كل من كل، تقول بدل بعض من كل، غاية ما في الامر ما تجيبش الضمير لأجل انه مع بعضه مع استوفى الكل. فهم مش مش خلطوا الاعراب مع الشرح تاع الدرس. اتفقنا؟ اذا سهل بدل بعض من كل، مش كل من كل، قد السهل مش وقع على الارض، السهل فيها اشياء، الواو طبعا والمضاف، وهو مضاف والمضاف اليه محذوف يدل عليه ما بعده، حزنها معطوف على السهل ومضاف لها مضاف اليه، فنيطت الفاء عاطفه، نيطت فعل مضارع ماضي مبني المجهول، يجوز في ثلث لغات، نيطت نوطت ونيطت بالاشمام ماشي، فنيطت مبني المجهول مبني على الفتح، عرى يعني فاعل مضاف الامالي مضاف اليه، بالزرع جار مجرور متعلق بنيطت، والضرع معطوف على الزرع ماشي. ايش عندك هنا من جمله؟ عندك جملتان اثنتان، جملة ابتدائية ومعطوف عليها. قول الشاعر أيضا علقت آمالية فعمت النعم، خص فيها لتاي كي تقرأ هكذا الأبيات الشعرية، علقت آمالية فعمت النعم بمثل أو أنفع من وبل الغم من وبل الديم. شوف الآن نعيد لك البيت، علقت آمالية فعمت النعم بمثل أو أنفع من وبل الديم. ماشي، علقت آمالية، علقت فعل وفاعل، آمالية مفعول به منصوب به فتحة، مقدر على ما قبلها المتكلم، من عنده اشتغال محل حركة مناسبة مضافية مضاف إليه. فعمت الفاء عاطفة عادي، علقت آمالي فعمت النعم، عمت في الماضي والتاء تأنيث والنعم فاعل بمثل جامد متعلق بعلقت، والمضاف إليه مضاف، والمضاف إليه محذوف دل عليه ما بعد، أي بمثل وبلي الغمم، بمثل وبلي الغمم، لا بمثل وبلي الديم، ديم جمع ديمة، جمع ديمة، والديمة تعرف الديمة هي السحابة، شفنا هذا اللفظ هذا في أبيات مضت، أين شفنا ديمة والديم هي السحاب السحب، وبلها أي المطر النازل منها، منهم من يقول وبل الغمام، تعرف وبل الغمام، وبل الغمام أي كذلك وبل السحاب، وابل السحاب. قالت علقت أمالية فعمت النعم، علقته بماذا؟ بمثل وبل الديم، إنسان مثل وبل الديم، إنسان مثل وبل أو أنفع من وبل الديم، أو أنفع من وبل الديم. إذن فنقول بمثل مضاف، والمضاف إلى محذوف دل عليه ما بعده، أو حرف عطف أنفع معطوف على مثل، معطوف على مجرور ومجرور مثله، ومانع من الصرف له هو الوصفية وزن الفعل، من وبلي جام جرم تعلق بأنفع مضاف الديم مضاف إليه. طبعا هذا هو الغالب يا أخوان، هذا هو الغالب، ما ننساوش هذا هو الغالب، يعني تحدث من المضاف، تحدث المضاف إليه من المضاف بشرط أن يكون، أن يكون معطوفا عليه باش، أن يكون عليه دال على الشيء بعده هو العطف. فهم أن تأتي باسم عامل في مثل المحذوف، هذا هو الأكثر. إذا مسألة ومن قبل نادى كل مولى قرابة، ابدأ بذا من أول، على الكثير ولا على القليل؟ على القليل، إيش على الغالب؟ لماذا؟ لما حذفنا قبل، ما حذفناش المضاف إليه ودل عليه شيئا بعده، مفهوم؟ لذلك عبارة ابن هشام لما تصيب ويقرر لك مثل القواعد تصيبها دقيقة غاية دقة، يقول لك ويحذف المضاف إليه، ويحذف المضاف إليه نعم بشرط أن يكون هناك اسم عامل، أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، هكذا أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، ويبدأ يذكر لك الأمثلة، ومن غير الغالب ومن قبلي نادى كل مولى قرابة، وابدأ بذا من أولي، فهم فروض مكاش صح. كذلك من غير الغالب ما سيذكره المؤلف قراءة بعضهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم، هذا ما قال فلا خوف، ما قال فلا خوف مبنى من عرب، فلا خوف أي فلا خوف شيء عليه، شيء هل يدل عليه شيء؟ لا يدل عليه شيء، إذا هذا من القليل. قال ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة على، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. قال يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحذف تنوينه، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول. عبارة ابن هشام أخصر، ما شاء الله، أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، ما شاء الله. كقولهم قطع الله يد ورجل من قالها، التقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه وهو يد، وهو من فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها بدلالة ما أضيف إليه رجل عليه. ومثله قوله سقى الأراضين الغيث سهلة وحزنها، التقدير سهلها وحزنها، سهلها وحزنها، فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه. هذا تقرير كلام المصنف يعني ابن مالك، هذا تقرير مذهب ابن مالك ويقول لك هذان يشرح لك مذهب ابن مالك، وإلا أنا نحب سيبويه. وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف، وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف، كقوله ومن قبل نادى. شفنا رجعنا ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا. المفروض يا إما ومن قبل أو من قبل، حبش تقول ومن قبل هذا ما كاش لا يدل عليه شيء، أو ما عطفناش عليه اسم عامل في مثل المحذوف. فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا، ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف، والتقدير ومن قبل ذلك. ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم، أي فلا خوف شيء عليهم. وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد. ومذهب السيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجل، ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها، فصار قطع الله يد ورجل من قالها. مفهومة؟ فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، وعلى مذهب المبرد بالعكس. قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قاله. ما شاء الله، الفراء ما عنده حتى مشكلة، الفراء والله يد ورجل من قالها، للزوج مضافين إلى من قالها، ما فيش غير مشاكل. الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قالها، ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني. فيه في الفراء على كل المذهب المبرد له نظائر، اللي يسلم في باب التنازع ما يجيش يناقش في هذا الباب، فهم باب التنازع اللي يسلم باب تنازع خلاص. انا اصلا قلت لكم مذهب باب تنازع تم يظهر نحوين وغيره، لابد تكون انسان اذا تكلمت كنت مالك الباب خلاص سلمت لي هناك سلم هنا. عندك حبيت تختار مذهب الفراء هنا اختاره هناك، فهم ضربته وأكرمته بكرا، قول لي ضرب بكرا فعل به لي ضربته وأكرمته، مش هناك تقول لي لا ضربته بكرا فعل به لي أكرمته، والفعل بتاع ضربته محذوف ضمير ضربته وأكرمته بكرا. لسه لنت خاصة نحو أظن ويظنني أخا زيدا وعمرا أخوين، مشكلة ظننت ويظنني أخا زيدا وعمرا أخوين، واحد نتكلم به هذه واحد نتكلم. قال بعض لا من الأول. ثم قال رحمه فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب دير نقطة أجز نقطة مش فصل أجز ولم يعب فصل يمين نقطة واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. أعيد قراءة هذين البيتين. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز نقطة ولم يعد فصل يمين النقطة واضطرارا وجد بأجنبي أو بنات أو نداء. ملخص هذين البيتين إن شاء الله سيأتي، أو شرح هذين البيتين سيأتي في المجلس اللاحق. غاية ما في الأمر أن هنا فيه تقديم وتأخير. تقدير البيت أجز فصل مضاف يشبه الفعل، أجز فصل مضاف يشبه الفعل. بماذا لماذا هذاك هنا بني ابن مالك هنا عجيب، او يعطيك الدرس ومثل لك بالدرس كما راينا هذا مرات، او يعطيك الدرس او يعطيك قاعده ومثال يذكر لك في القاعده هو القاعده يطبقها لك. يعني هنا يعني اجز ان يفصل المضاف الذي يشبه الفعل لماذا بما نصبه من مفعول أو ظرف، يعني أفصل بين المتضايفين، أفصل بين المتضايفين بماذا؟ بماذا نفصل؟ بما نصبه شكون؟ المضاف الذي يشبه الفعل، يعني ينصب المضاف يشبه الفعل ينصب، إذا أفصل بين المضاف الذي يشبه الفعل والمضاف إليه بماذا؟ بما نصبه من مفعول أو ظرف. هو هكذا وشو ده فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعول. عجيب ابن مالك يعني يأتيك بمثل هذه الأشياء أعطاك مضاف كشت أربعة فعل فصل فصل مضاف هو الذي يفصل فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعول به وما ما نصب هو الفاعل هو الفاعل. خلوكم من الكلام بالمالك فهموا القاعدة انظر اجز ان يفصل المضاف الذي يشبه الفعل بماذا بما نصبه من مفعول او ظرف كأنه قال لك يجوز الفصل بين مضاف بشرط ان يكون المضاف وصفا عاملا وصفا عاملا والفاصل بين المضاف والمضاف اليه معمول لذلك الوصف يعني مش وصفا عاملا ما قلتش وصفا قلتش وصف يشبه الفعل ربما كان مصدر ربما كان وصفا هذا سنراه لاحقا في المبحث الاخير ونسموه الفصل بين المتضايفين اعرب الابيات التي اعربناها اليوم مرة اخرى خاصة ان تعرب لي اكل امرئ تحسبين امرأة فاذا اعربت تحسبت امرأة باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك